بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الخامسة عشر. الإخلاص يستوي في ضمانه المتعمد والجاهل والنافل. الإخلاص يستوي في ضمانه المتعمد والجاهل والنافل. خد بالك من هذه القواعد القديمة الهامة جدا جدا. الإخلاص يعني لو أتلف رجل لرجل شيئا لابد وأن يأتي إيه؟ بقيمته له، كما نقول من أتلف شيئا فعليه إيه؟ أو من أسلف شيئا فعليه إيه؟ إصلاح. آه لا تقول لك تناسي، طب مالك تناسي؟ لا لا اسم عليك، ولكن لابد وأن إيه؟ أن الآن مثلا أنت أتيت تمشي هنا فقمت وقع يعني خبطت بالمكتب فوقعت النظارة فكسرت، هل لك ذنب في الشيء انت؟ لا. طب ما هو ذنب انا تخلص النظار؟ هنا في قاعده من اسلف شيئا فعليه ايه؟ من اسلف شيئا فعليه ايه؟ اصلاح. صحيح انت ليس لا ذنب لك، انت لا ذنب لك في ذلك، ولكن انت الذي اسلفتها. طب انت لا ذنب لك، انا ذنب عندنا؟ لا لا. خلاص، ولهذا لما بيكون وقت الانسان خطا نقول له لا ذنب لك؟ ده عليه ايه؟ على عاقله، على عائلته وعلى قومه الدين، والدين تصل الى مليون جنيه في الدين. فهمتوا؟ هذه القاعده في حق العباد سبحان الله، ولهذا اوجب الله الدين على القاتل خطا، اما في حق الله فلا. انت لو نسيت او جهلت او شيء في حق الله لا شيء في ذلك، وفي حق الله لأن الله حقه مثلع فيه ربنا سبحانه وتعالى. انظر إلى عظم الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت نفيت لأي حق من حق الله خلاص لا شيء عليك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت، إذا انتهى الأمر. فإذا أنت، وكذلك فرق بين المتعمد وغير في الإثم، يعني أنت إذا أفسدت لي شيئا لا إثم عليك لأنك إيه؟ ليس متعمدا، لكن لو أفسدت لي شيئا متعمدا فعليك الإثم وعليك الإيه؟ الضمان. لو أفسدت لي شيئا غير متعمد عليك الإيه؟ الضمان، لكن عليك الإثم لا. انتظر الحمد. فروع القاعدة: لو أتلف مال غيره يظنه ماله فعليه الضمان، وكذلك لو نسي والضمان على من أكره. حط كده على أقرى هذه فتحة فوق الألف حتى يظن أنها أكره. يعني ما معنى هذا يا أخوانا؟ معنى ذلك لو أتلف مال غيره يظنه ماله، هو ظن أن هذا التليفون له، ظن أن هذا التليفون له فأخذه وكان معه ثم وقع منه وقال انا كنت اظنه انه ليه؟ ليه؟ لا طيب انت لا اسم عليك، ولكنه ايه؟ ولكنك تاتي ليه بايه؟ بهدف ايه؟ غير، لانك افسدت. وكذلك انا مثلا واحد نسي شيئا وافسده وخلاص، وبرضه عليه ايه؟ عليه الضمان، والضمانه على الاقرب. انا اتيت واخذت عبد الباسط وقلت له اخسر القلم هذا لانسان، واقرهته على ذلك. كيف اقرهته؟ اقرهته على ذلك باني مثلا وضعت مثلا في ظهره سكين وقلت له ان لم تخسر هذا لأسامة وضعت السكين في ظهرك ووجد مني جدية. ما هو لا يأتي انسان مستفتي يقول لك انا اقرت على كذا كذا كذا كذا، يقول لك تعالى كيف اقرت؟ يقول لك قال واحد لو فعلت كذا لأفعل فيك كذا وكذا. طب هذا ليس اكراها، لان هذا تهديد، ليس ايه؟ اكراها. هل هو قادر على فعله؟ هل هو فعلا جاد في ذلك؟ لو ظن المكره ان المكره الذي دفعه فعلا سوف يضر ويقتله، وطلب منه اتلاف مال غيره واتلفه، فالضمان على من؟ على المكره، ليس ايه؟ ليس المكره، المكره هو الظالم، الضمان عليه، لان المكره كانه قال، كانه ايه؟ قال يعني فعل ذلك بدون ايه؟ فمن الذي عليه الدين؟ من الذي عليه الضمان؟ المكره الايه؟ المكره. نعم. نعم هو محرم. ولو أسلفت بهيمة ولو أسلفت بهيمته شيئا وهو يقولها أو تركها تخرج ليلا فأسلفت فعليه الضمان. فعن ابنين محيصر الأنصاري أن ناقة للبراء كانت ضاربة يعني هي بخير ضارية يعني شديدة يعني تهجم يعني هكذا دخلت في حائط قومي فأسلت فيه يعني حائطا زي بستان أو حديقة فأسلت فيه فكل ما رسول الله فتن فيها فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل. هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عندك ماشية وأنا عندي أرض مزروعات لو ماشيتك هذا دخلت أرضي بالنهار أسلته فلا شيء على صاحب المواشي علي لأنك أنت مصوب عليك مصوب منك تحفظ إيه؟ الأرض في على ضرع في مشية تفهم مشية تفهم هذا يعني مشية تفهم هل هذا الجرى لك أو لغيرك تأخذ تأخذ فلو دخلت عليك على أرضك في النهار فأنت المسؤول أما إن دخلت على أرضك في الليل فصاحب المشية هو إيه؟ هو المسؤول. يبقى إذا أتلف هنا إيه هو الذي عليه الضم. تفضل يا حمد. قلنا مثلا هنا الإتلاف إذا كان بحق الله لا شيء عليك يمكن أن نكون في الأقل من ناسية أم جاهلة أنا في الأقل متعمدا مثلا يمكن ولا يجب الحفاظ. لا إحنا نتكلم عن نفسه نتكلم عن من فعل شيئا خطأ نتكلم عن متعمد هذا عليه الاسم وعليه كل شيء متعمد يعني متعمد هذا قد يكفر يبني متعمد فعل شيئا متعمدا يقول مثلا أنا لا أريد أن أدفع حق الزكاة هذه ولا أقتنع بها فده سيبقى كفر. هتكلم على إيه؟ على الناس على إيه؟ على الناس. يا شيخ هذا بيقيد عفو الله يعني في بالجهل والإنسان الخطأ فقط يعني؟ نعم هذا يقيد عفو الله في حقوقه هو أما وكذلك في حقوق بني آدم من ناحية الإثم يعني من نسي وفعل شيئا خطأ لو كان في حق الله يسامح فيه لو كان في حق البشر يسامح فيه يسامح أيضا فيه يعني يعلق فيه اسمه ولكن لو أتلف فعليه إيه هو صور العقل حتى سبب القاعدة والدين في العقل هذا أنت أتلفت هذا الكوب كفرته ناسين هذا الكوب ليه وأنت كفرته إيه ناسية من يتحقق حتى بدون قاعدة من أنا أدفع طبعا فهذا كان هو الشرع.